يكون من أنصار مهديه صلوات الله وسلامه عليه، فليكثر من الصلاة عليهم ومن الدعاء بتعجيل فرجهم في يوم الجمعة. نوروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. المودة من نحن في جوارها، يعني سيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم أجمعين، سيدتي المعصومة، نور المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. ولمن يعقد مجلسنا وذكره الشريف لقرة عيوننا ولإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لتعجيل فرجه ولكشف الهم والهم عن قلبه المقدس، عطر المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا لمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا لمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي تمنن علينا وتفضل وتحنن لأسبغ آلاء وأجل قسم وأعظم نعمة، أعني النعمة العظمى علي وآل علي. والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وشفيع الذنوب وطبيب العيوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بحبية الله، فنحن نعيش في عباب هذه الفتن المضطرمة. سيدي يا صاحب الأمر، ماذا وجد من فقد، ومن الذي فقد من وجد، وأي شيء يا ابن رسول الله ربح الذي لم يجدك في قلبه، وأي شيء سيدي يا صاحب الأمر خسر الذي تحسس نورك الشريف بين جنبك. فليس الذي بيني وبين سعارا وبيني وبين العالمين أسرارا، فليس الذي بيني وبين سعارا وبيني وبين العالمين أسرارا، وليست تحلو والحياة مريرة، وليست ترضى والأنام غضاب. كما بينت في المجلسين ماضيين، انه في اول حديثي اتناول مقطعا من هذين الحديثين الشريفين، فيهما شيء مطول، اتناول في اول حديثي مقطعا منهما، وبعد ذلك اعرج على تتمه الاحاديث في هذا الباب والتي تتحدث عن سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه حين ظهور الشريف. وإذا ما تم الكلام كما وعدتكم من قبل، إذا ما تم الكلام في هذين الحديثين، أحاول إن شاء الله أن أتناول في كل مجلس من مجالس الجمعات مقطعا من خطبة البيان المروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بقدر ما نتمكن من شرحها وبيان معانيها. المقطع الذي تحدثت عنه في الأسبوع الماضي من الحديث الشريف المروي عن إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان يتحدث عن منزلة الإمامة وأنها أعلى رتبة من منزلة النبوة، وأن إبراهيم عليه السلام إنما نال منزلة الإمامة بعد أن نال منزلة النبوة أولا، ثم نال منزلة الخلة ثانية، وبعد ذلك نال منزلة الإمامة. وبينت أيضا أن إمامة نبينا صلى الله عليه وآله وهو سيد الأئمة وهو إمام الأئمة شرعا وكونا. ليس البحث الآن في معنى الإمام ومعنى الإمامة، ولو وفقنا في يوم من الأيام إن شاء الله في الأيام الآتية في البرامج المختلفة التي ستقام هنا أتناول هذا الموضوع في معنى الإمامة ومعنى الإمام. هناك أئمة في التكوين وهناك أئمة في التشريع، ونبينا صلى الله عليه وآله إمام الأئمة في التكوين وإمام الأئمة في التشريع، وإمامة نبينا أفضل من إمامة كل إمام وأفضل من نبوته أيضا. وحينما أقول أفضل من نبوته لا بلحاظ المفاضلة وإنما بلحاظ البيان الذي جاء في هذه الرواية، وإلا نبوة نبينا هي إمامته وإمامته هي نبوته بخلاف نبوة إبراهيم. إمامة إبراهيم أفضل من نبوته، أما إمامة نبينا ونبوة نبينا واحدة، إمامته نبوته صلى الله عليه وآله ونبوته إمامته صلى الله عليه وآله. ليس الحديث عن هذا المطلب إلا أني أشرت إلى هذا المعنى في الأسبوع الماضي. ووصل الكلام هنا إلى هذا البحث، إلى بحث الإمامة وأنها أفضل رتبة من النبوة ومن الخلة، وإنما نالها إبراهيم في آخر المراتب التي ترقى وارتفع إليها عليه السلام، إلى أن يقول ولينا الضامن وإمامنا الثامن أنيس النفوس صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن الإمامة هي منزلة الأنبياء. إن الإمامة هي منزلة الأنبياء يعني أن هذه المرتبة لا ينالها إلا نبي أو من كان في رتبة الأنبياء أو أعلى رتبة من الأنبياء كأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. من كان نبيا مثل إبراهيم عليه السلام وفي رتبة نبوة إبراهيم، إذ أن نبوات الأنبياء متفاوتة في المراتب، وهذا واضح في الأحاديث الشريفة. الأنبياء متفاوتون في العلم وفي اليقين وفي القرب من الباري سبحانه وتعالى وفي العزم عند أهل العهود والمراتب، ولذلك هناك تفصيل واضح في الروايات في مراتب الأنبياء، ليس المقام معقودا للدخول في مثل هذه المطالب. فنبوات الأنبياء متفاوتة وكذلك وصية الأوصياء بنحو عام حينما أقول هذا بغض النظر عن نبوة نبينا وعن وصية أوصيائنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالذي ينال هذه المنزلة إما أن يكون نبيا كإبراهيم وفي مرتبة عالية من النبوة، أو أن يكون بمنزلة الأنبياء أو أعلى من منزلة الأنبياء كحال أئمتنا الذين هم أعلى منزلة من الأنبياء، بل ربما قد لا توجد مقايسة فيما بينهم وبين الأنبياء، وهذا المعنى واضح في كلمات علماء الطائفة من زمن شيخنا المفيد وإلى يومنا هذا. من كانت عنده أدنى مسكة في كلمات علمائنا التي ذكرت في كتب الكلام، في مباحث العقائد، في كتب الحديث، في بيان مثل هذه المعارف والمطالب، هذه من المسائل الواضحة جدا ما ربما قد يجهلها الكثير، فالذنب ذنب الذي يجهلها، ما الذي يراجع كتب علمائنا في علم الكلام وفي الحديث وفي بيان المعتقدات وفي بيان المعارف الإلهية في العلوم الإلهية، هذه المعاني واضحة جدا في كلماتنا. ربما الشيخ المجلسي رحمة الله عليه أفرد بابا جمع فيه كثيرا من أقوال علمائنا في هذا الباب، حين حديثه في أجزاء الولاية، حين حديثه أن الأئمة أفضل من سائر الأنبياء وأفضل من سائر الملائكة، وذكر من الأحاديث العدد الكثير جدا، وذكر الكثير من أقوال علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليه. على أي حال ليس الآن المقام حديث في مثل هذا المطلب حتى نتوسع فيه. إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، هذه العبارات التي سأتلوها عليك لا نقف عندها وقفة طويلة لأن المقام قد يطول بنا، وإنما نمر عليها مرورا سريعا، إذا كانت بعض العبارات تحتاج إلى بيان لغوي أبين معناها. إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله، الخلافة الحقيقية لا بمعنى ما يذكر دائما أن الإنسان خليفة الله على الأرض ونحن خلفاء الله، هذا المعنى ينطبق علينا مجازا، وإلا الخليفة الحقيقي النبي صلى الله عليه وآله، حتى آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام خلافته فرعية وليست أصلية، إنما الخلافة الأصلية والخلافة الحقيقية خلافة الإنسان الكامل، والإنسان الكامل هذا الإنسان الذي أودع خليفة وجعل خليفة في الأرض هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نبوات الأنبياء السابقين كانت متفرعة عن نبوته، بل هي مبشرات وبشائر ودعوات إلى طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومقام أمير المؤمنين، مقام أمير المؤمنين يعني أن هذا المقام ثابت لسيد الأوصياء بالأقالة باللحاظ إلى بقية الأئمة وبقية الأوصياء على طول التأريخ وعلى طول مراتب الوجود، وهو متفرع أيضا عن خلافة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليه السلام. إن الإمامة زمام الدين، والزمام في اللغة يعني الحبل الذي تسد به الدار، زمام البعير، زمام الفرس، هذا الحبل الذي يوضع في عنق الفرس، يوضع في عنق الدابة، يوضع على وجهها على أنفها ليتمكن راكب الدابة، راكب الناقة، راكب الجمل، راكب الفرس من توجيهها إلى أي جهة يريد. إن الإمامة زمام الدين ونظام أمور المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، وأظن أن هذه العبارات واضحة بالجملة. إن الإمامة هي أس الإسلام النامي، والأس يعني الأساس، إن الإمامة هي أس الإسلام النانا، أس الشيء أساسه. وهكذا في أحاديثنا الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام وأس الإسلام في رواية أخرى. ورد أساس الإسلام وأس الإسلام والمعنى واحد. وأس الإسلام ما هو؟ حبنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكل شيء أساس، وأساسه ماذا؟ أساسه حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن الإمامة هي أس الإسلام النانا. ولاحظوا العبارة فيها شيء من الدقة، النانا هي أساس لإسلام ينمو. والمراد من نمو الإسلام ليس الإسلام بشجرة حتى ينمو، وليس هو بناية حتى يتجدد بناؤها، وليس هو بثروة اقتصادية حتى تنمو هذه الثروة الاقتصادية في أرباحها وفي استثماراتها. وإنما نمو الإسلام أن يكون نمو الإسلام في قلوب الذين حملوه، نمو الإسلام في إزدياد حب أهل البيت. أس الإسلام النامي أي أن الذي يريد للإسلام أن ينمو في قلبه، يريد للإيمان أن ينمو في قلبه، لابد أن ينال ذلك الأس، هذا البرعم الذي تتبرعم منه الشجرة، هذا البرعم الذي تتبرعم الشجرة ثم تثمر ثم تزهر ثم تورث، فتثمر ثمرا جنيا، والثمر الجني ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ونمو الإسلام هنا في قلوب الناس، وإذا نمى الإسلام في قلوب الناس انعكس على الواقع الخارجي، وإلا نمو الإسلام في الخارج بمظاهر وبصور خارجية من دون نموه في القلوب لا قيمة له، لأن نظر الإسلام ولأن كعبة الإسلام قلب المؤمن، قلب الإنسان. الإسلام جاء لبناء الإنسان، وبناء الإنسان أين يبقى؟ بناء الإنسان لا يكون في ثيابه، ولا يكون بلخلقته اللسانية، ولا يكون ببناء البيوت، ولا يكون بمظاهر إسلامية زائفة وخداعة وكاذبة، ولا يكون بمدعيات شدعاء على المنابر أو في الصحف أو المجلة. بناء الإسلام يكون في القلوب. إذا ثبت الإسلام في القلوب وثبت أسه ينمو نموه كيف؟ في ازدياد حب أهل البيت. الإنسان الذي يريد أن يعرف نفسه هل هو على توفيق من الله، هل هو في مقام دائرة الرضا، في مقام دائرة الرحمة الإلهية، لينظر إلى قلبه، ينظر إلى قلبه هل يزداد حب أهل البيت في قلبه أو لا، هل يبقى حب أهل البيت على حاله؟ وقطعا لا يبقى الحب على حاله، إما أن يزداد وإما أن ينقص. لكن الإنسان ربما يتصور من دون نظر دقيق أن حب أهل البيت مستقر في قلبه من دون زيادة أو نقص، أبدا لا يقول هذا، لأن القلب قيل له قلب لتقلب أحواله. لماذا قيل له قلب؟ قيل له قلب كما في الأحاديث الشريفة، لأن أحواله متقلب، متقلب بين الرضا والغضب، بين الفرح والحزن، بين الضجر والحماسة، بين الغفلة والانتباه والذكر، وبين سائر الحالات والخلجات النفسية الأخرى التي تسيطر على الإنسان والتي تهيمن على كيان الإنسان. أن يتصور الإنسان أن حب أهل البيت يبقى ثابتا بمقدار معين في قلبه، أبدا لا يكون هذا، لأن الإنسان نتيجة تعامله في الحياة سواء في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي، الأشخاص الذين يلتقي به، البيت الذي يسكن فيه، الطعام الذي يتناوله، الأفكار التي يفكر فيها، العلم الذي يدرسه، من أين يأتي وماذا يرى وماذا يأكل وأي شيء يقارب، هذه كلها لها أثر، إما أن يكون لها أثر في زيادة حب أهل البيت، وإما أن يكون لها أثر في نقيصة حب أهل البيت. وإلا ليس الإنسان وصل إلى حد معين من المحبة لأهل البيت وجلس في زاوية وأغلق تلكم الزاوية، وحتى لو فعل هذا أحاسيسه، مشاعره، وساوسه، شكوكه، أوهامه، خيالاته، معلوماته السابقة، آثار الذنوب السابقة، كل ذلك له آثار واضحة في حياة الإنسان. إما أن تؤدي إلى زيادة حب أهل البيت، وإما أن تؤدي إلى تناقصه، وهذا المعنى واضح جدا في الأحاديث الشريفة. إن الإمامة هي أسس الإسلام النامي وفرعه السامي، والسامي يعني الذي له العزة والذي له العلو من السمو وهو الرفعة والشرف، وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة، يعني الذي يصلي ويأتي بالصلاة بتمام شرائطها الفقهية، بتمام شرائطها الفقهية من دون ولاية الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه، يقال لها صلاة، صلى أو زنى لا فرق، صلى أو زنى لا يفرق في ذلك، صلى أو ارتكب أي فاحشة لا يفرق ذلك، ما لم تكن هذه الصلاة مستندة على أساس على أسس النوم، وإلا الصلاة كيف تنمو؟ ما كان لله ينمو كيف ينمو؟ الذي يكون لله ينمو أي شيء هذا الذي يكون لله ينمو؟ حقيقة هذا الحديث المراد ما كان لله ينمو، المصداق الأول والمعنى الحقيقي محبة أهل البيت، هذه الصلاة كيف تنمو عند الله؟ وهذه العبادات وهذه الأعمال وهذه الفروض وسائر ما يأتي به الإنسان المؤمن كيف تنمو عند الله؟ تنمو عند الله إذا كانت مستندة إلى ذلك الأس النعمة، إلى ولاية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأعمال، إنما الحديث الشريف يذكر هذه المعاني باعتبار أن هذه أوضح مشاعر الإسلام، هذه أوضح شعائر الدين، هذه أوضح صفات المؤمنين، هذه أفضل الأعمال التي يبنى على أساسها المجتمع الإسلامي السليم، وإلا سائر الأعمال أيضا تمامها كمالها حقيقتها قبولها وأساسها هو ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات، والفي يعني في اللغة معنى كلمة الفي هو ما فاء به الإنسان، ما فاء به الله، والمقصود هنا الفي ما فاء به الله، وفاء به يعني أي رجع به أي أعطاه زيادة للخلق، هذا المعنى اللغوي، وإلا المقصود هنا المعنى الشرعي، معنى الفي يعني هناك أموال وممتلكات في النتيجة المالك الأصلي لكل الأرض لكل الوجود لكل الدنيا وما فيها الإمام صلوات الله عليه، يعني هذا المعنى مبين في أحاديثنا الشريفة خصوصا في باب الخمس، إذا أردت أن تراجع مثلا كتاب الخمس في كتاب الوسائل، باب الخمس في كتاب الوسائل في الجزء السادس من كتاب الوسائل، في الكاد الشريف في الفقيه في المستدرك وفي سائر كتبنا الحديثية الأخرى، في باب الخمس وفي باب الأنفال والفي تجد روايات واضحة صريحة أن الدنيا وما فيها للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، وهو يتصرف فيها كتصرف رب الملك، كما أن الإنسان يكون ربا لبيته الإمام كذلك رب لهذه الأرض، رب المالكية في هذا الموجود، إلا أن الفي من المعاني من الملكية الظاهرية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه المبينة في الشريعة، يعني هناك ممتلكات أنواع من الأموال أنواع من الأراضي هذه ملكها يعود للإمام، والإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام لا يحتاج إليها، إنما المراد هذه متعلقة بشؤونات الإمام لإدارة أمور الخلق، من جملة معاني الفي من جملة مصادق الفي بحسب ما جاء في أحاديث أهل بيت الأطهر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سواحل البحار تكون ملكا للإمام المعصوم عليه السلام، كل سواحل البحار والتي يصطلح عليها في الأحاديث الشريفة أسياف البحار وأسياف الأنهار، الأسياف يعني السواحل، سواحل البحار بشكل عام تكون ملكا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، رؤوس الجبال السلاسل الجبلية الهضاب التلال وما فيها قطعا من المعادن، ما فيها من العيون، ما فيها من النبات الطبيعي الذي ينبت فيها من دون زراعة، هذا كله ملك للمرض. الغابات والأحراش هذه كلها أيضا ملكا، كلها ملك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الأراضي المواس التي تحتاج إلى استصلاح إلى استزراع واستثمار، هذه ملك المعصوم إذا لم يكن هناك من أحياها. كذلك صفايا الملوك وقطاع الملوك، ما أخذه الملوك من ممتلكاتهم حين ما يفتح أهل الإسلام تلك البلدان، الأراضي التي لم تفتح عنوة أو انجلى عنها أهلها، كذلك الصف من الغنيمة ومصادر أخرى كالمعادن الموجودة في الأراضي غير المحياه من قبيل النفط والكبريت والحديد وسائر المعادن الأخرى والأملاح الموجودة، هذه كلها بحسب ما بين في الكتب الفقهية وبحسب ما بين في الأحاديث المعصومية الشريفة هي هذه التي يقال لها البيع، وهو ملك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وفدك كانت من البيع وعوالي كانت من البيع، فهي ملك للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن الوعناء اغتصبوها من يد الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام لعنة الله عليهم وعلى من لم يرضى بلعنهم. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات، فإنما تذكر هذه المعاني باعتبار أن لها مدخلية في بنية المجتمع الإسلامي، وإمضاء الحدود والأحكام، أن الحدود والأحكام لا تكون حقيقة مقامة بالنحو الذي أراده البارئ إلا على يد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم الفقيه الجامع الشرائط كما مبين في الكتب الفقهية يقيم الحدود، بل في بعض كتبنا الفقهية أنه يحق للوالد على رأي بعض الفقهاء أن يقيم الحدود على أولاده إذا ما ارتكبوا الفواحش بحسب الشرائع المبينة في الكتب الفقهية في زمن الغيبة وفي حال عدم وجود الفقيه الجامع الشرائع. وكذلك الزوج في بعض الكتب الفقهية وبعض آراء علمائنا له الحق أن يقيم الحدود الشرعية على زوجته في حال غيبة الإمام وفي حال عدم وجود الحاكم الشرعي الجامع للشرائع. على هالليس البحث الآن في هذا المدى. أما هذه الحدود التي يقيمها الحاكم الشرعي والحدود التي يقيمها غيره، إن صحت هذه الآراء من قبيل الزوج على زوجته أو من قبيل الوالد على أولاده بحسب ما ذهب إليه بعض فقهائنا، هذه لا تكون بنفس الرغبة التي يقيمها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وبالإمام أيضا تمنع الثغور ومنع الثغور والأطراف. الثغور واضح مراد منها المناطق الحدودية، وإنما قيل لها ثغور باعتبار أنها بمثابة الثغر هو الفم والثغر هي الفتحة أو الثقب، قيل لها ثغور باعتبار أن هذه المناطق يمكن أن ينفذ من خلالها العدو. الأطراف أيضا المقصود منها أطراف البلاد، مناطق كأن تكون حتى لو لم يكن الأعداء قريبين منها يقال لها الأطراف، أما الثغور الحدود التي تكون قريبة من الأعداء، الأطراف الحدود التي لا تكون قريبة من الأعداء، بالنتيجة هي حدود البلاد الإسلامية، إنما تحفظ هذه الثغور وتحفظ هذه الأطراف بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يقيم الحق فيها ويقيم العدل فيها. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الحجة البالغة يعني الحجة الواضحة البينة. الإمام الشمس الطالعة، طالعة لأرباب الخلود، وإلا كثير من الذين عاشوا في زمن الأئمة وهم لا يبصرون نورا لهذه الشمس، لا الخفافيش، خفافيش الليل تخاف من شمس النهار. من كان له قلب، من كانت له بصيرة يدرك هذا المعنى، كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه الرواية في الكتاب الشريف، يقول إمامنا الباقر عليه السلام مخاطبا أبا خالد الكابري رضوان الله تعالى عليه، قال: يا أبا خالد، إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أضرأ من هذه الشمس المضيئة في النهار. في قلوب المؤمنين الذين آمنوا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام الشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم. المجللة يعني التي غطت، جلله غطاه، جلله غطاه. ومن هذا يقال لغطاء الفرس جلال، حتى في اللغة العامية مستعمل هذا المصدر، جلال الغطاء الذي يوضع على الفرس، جلله غطاه. يمكن أن تقول حينما تريد أن تغطي إنسانا من أم رأسه إلى أحمق قدمه أنك قد جللته بهذا الغطاء. المجللة بنور هذا، أن الإمام شمس طالعة لا مغيب لها، الإمام شمس مشرقة لا تغيب ولا يأكل نورها. أليس في الأحاديث الشريفة: ويبقى وجه ربك، الروايات ماذا تقول؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، قال: نحن وجه الله. كل من عليها فان، كل الموجودات، الوجود هو نورية هذه الموجودات، هذه الموجودات أشرقت بنور الله لهذا النور الذي قطعتها. الباري إذا أطفأ هذا النور في حقائق هذه الموجودات فنت. كل من عليها فان، كل هذه الموجودات سيحمد نورها، ستفنى ويبقى وجه ربك. وجه ربك هو الباقي، وجه ربك الباقي هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما بين ذلك الروايات الشريفة: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك محكوم عليه بالهلاك، محكوم عليه بالفناء والاندثار إلا وجه الباري. ووجه الباري كما في هذه الآية وفي أحاديث أهل البيت قالوا: نحن وجه الله الذي لا يهلك، كل شيء يهلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالإمام شمس لا تغيب، نور ثابت، وبدر لا يأفل نوره صلوات الله وسلامه عليه. نحن الذين تأفل أنوارنا وتأفل عيوننا وتأفل بصائرنا وتأفل قلوبنا، ونحن الذين تموت مشاعرنا، إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تموت مشاعره ولا تموت نوريته، إنما هو حي بحياة الله، إنما هو باطن ببقاء الله سبحانه وتعالى. الإمام الشمس الطالعة المجللة بنورها، وهو هذا المعنى الواضح في الأحاديث الشريفة، أن الله لو رفع الإمام من الأرض طرفة عين لساخت وماجت. مقصود هنا من الرافع أن لطف الإمام يرفع، وإلا الإمام قد يكون مرتفعا عن الأرض. أليس في الأحاديث الشريفة أن الإمام يعرج به إلى السماء في كل ليلة جمعة؟ أحاديث كثيرة وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الإمام المعصوم يعرج به إلى السماء. الآن الحديث والكلام عن معراج النبي، والبعض يصدق به والبعض لا يصدق، ونحن في أحاديثنا أن النبي عرج به إلى السماء 120 مرة. هذا الذي جاء مذكورا، وفي كل مرة عرج فيها، الحديث في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، وفي كل مرة يعرج فيها النبي صلى الله عليه وآله، من هذه 120 مرة في كل مرة تؤخذ عليه العهود وتؤخذ عليه المواثيق، ويؤخذ عليه الأمر بتبليغ ولاية علي والأئمة من بعده على الخلق وعلى أهل الأرض في كل مرة. والأحاديث واضحة في هذا المعنى. الإمام الشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهي في الأفق، بحيث في الأفق يعني في السماء، بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. هذه الشمس تنالها الأيدي، لا تنالها الأيدي، تنالها الأبصار. يتمكن الإنسان أن يشبع من النظر إلى الشمس، يتمكن أن يفتح عينيه بكاملهما لينظر باستشباع إلى الشمس؟ لا يتمكن ذلك. لذلك هذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة، هذا المعنى جدا واضح في الأحاديث الشريفة، أن الشمس إنما هي جزء يسير من نور الكرسي، والكرسي جزء يسير من نور العرش، والعرش جزء يسير من نور الحجاب، والمقصود من الحجاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مقصود من الحجاب الأعظم. هذا المعنى واضح في الأدعية وفي الروايات الشريفة، الحجاب الأعظم والحاجب الأعظم النبي وأمير المؤمنين سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الحجاب الأعظم والحاجب الأعظم الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية، وهذا المعنى جدا واضح في أحاديث أهل البيت وفي كتب أهل المعرفة، وهي في أفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، وفي ذلك كناية واضحة عن أن مقام الإمام ومنزلة الإمام لا يتمكن الناس من إدراكها ومن معرفة حقيقتها. وأنا قلت الحديث الشريف يتوجه في مضامينه وفي معانيه إلى مجموعتين من الناس، مجموعة الأولى وهم المخالفون للمذهب الاثني عشري الذين يجعلون نصب الإمام بيد الأمة، وأي أمة هذه التي تتمكن من نصب الإمام؟ الأمة التي نصبت معاوية إماما أو نصبت يزيد إماما وبايعته ورضيت ببيعته، هذه الأمة التي تتمكن أن تنصب إماما؟ في بعض كتب التاريخ يذكرون أن يزيد أراد أن يفعل الفاحشة مع عمته وفعل الفاحشة معها، فلم يجدها ثيبا ولم تكن قد تزوجت، فقال لها يا عم إنك لم تكون قد تزوجت وقد وجدتك ثيبا، قالت وهل ترك أبوك من ذكر في دمشق؟ يعني معاوية كان هو الذي ارتكب الفاحشة مع أخته. الأمة التي تنتخب أئمة من أمثال هؤلاء هي هذه أمة لها الصلاحية في انتخاب الإمام. فالحديث الشريف كما قلت يتناول مجموعتين من الناس، مجموعة الأولى وهي التي تجعل انتخاب الإمام إلى الأمة، وهؤلاء المخالفون لعنة الله عليهم جميعا الذين يخالفون مذهب الحق مذهب الاثنى عشر، والمجموعة الثانية من نفس الشيء من نفس الشيعة الذين يجعلون للإمام منصبا ومنزلة بحسب اعتقاده وبحسب آرائه، فيصورون الإمام وكأنه فقط يتمثل بصورة القائد السياسي للمجتمع لا أكثر من ذلك، وينفون سائر المعاني الإلهية وسائر المعاني الربانية وسائر المقامات المحمودة التي بيّنتها أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مقامات الأئمة وفي بيان منازلهم ومراتبهم العالية السامة. المجموعة الثانية من نفس الشيء، وهذه العبارة فيها إشارة إلى هذا المعنى، وهي في الأفق الإمام كالشمس التي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، لا تتمكن الأبصار ولا البصائر ولا العقول ولا سائر القدرات البشرية من الإحاطة بمنزلة الإمام ومعرفة كله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تكتفي بهذا المقطع من حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله في المجالس الآتية يأتي بيان معاني المقاطع الأخرى من هذا الحديث الشريف ومن الحديث الذي يأتي بعده تباعا. الآن ننتقل إلى تتمة الحديث في روايات البعض. تم الكلام في الرواية الحادية بعد العاشر، الآن أنتقل إلى الرواية الثانية بعد العاشر، الرواية عن ثعلبة ابن ميمون عن يزيد بن أبي حازم قال خرجت من الكوفة متوجها إلى المدينة، قال خرجت من الكوفة فلما قدمت المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسلمت عليه، فسألني هل صاحبك أحد؟ فقلت نعم. والإمام عالم لمن صاحبه، إنما الإمام عليه السلام هنا يسأله كي يبين له حقيقة ستتضح من خلال الرواية. فسألني هل صاحبك أحد؟ فقلت نعم. فقال أكنتم تتكلمون؟ مراد تتكلمون إما الكلام بوجه عام يعني تتحدثون، وإما المراد تتكلمون يعني تبحثون في العقائد، باعتبار أن هذا المصطلح مصطلح علم الكلام كان مستعملا أيضا في زمن الإمام الصادق. وحينما يقال لرجل متكلم ليس المعنى العامي أنه مفوه قادر على الخطابة قادر على بيان مراده، وإنما المراد من المتكلم يعني العالم بعلم الكلام، يعني العالم بعلم العقائد والذي عنده قدرة على المجادلة والنقاش وإثبات ما يريده، يقال له متكلم. فإما أن يكون أكنتم تتكلمون الإمام يسأله، إما المراد الكلام يعني تتحدثون، وقطعا هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأن الناس حينما تسافر وخصوصا مثل الأسفار القديمة التي تحتاج إلى أيام طويلة يخرج من الكوفة إلى المدينة، قطعا كيف يقضون أوقاتهم؟ يقضون أوقاتهم بالحديث. مراد هنا تتكلمون يعني تبحثون في عقائدكم، تتجادلون تتناقشون في هذه المسائل. وسيأتي كلام أنهم فعلا كانوا يتناقشون في مسألة العقائدية. قلت نعم. صحبني رجل من المغيرية، المغيرية من المذاهب الضالة المنحرفة عن أهل البيت، ومؤسس هذا المذهب المغيرة ابن سعيد، والمغيرة ابن سعيد من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أنه انحرف عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقال لجماعته ولأتباعه المغيرين، في البداية أظهر عقائدا وأظهر معاني لا يرتضيها الإمام الصادق من الغلو، في البداية أظهر من هذه المعاني ونسب الألوهية إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والإمام لعنه وتبرأ منه. ثم ماذا فعل؟ بدأ يرسل أصحابه الذين لا يعرفهم الشيعة أنهم من أصحاب المغيرة ابن سعيد، فبدأوا يسرقون ويأخذون على نحو الاستعارة أو على نحو السرقة كتب الأصحاب ويأتون بها إلى المغيرة، وبدأ المغيرة يدش فيها الأحاديث افتراء وكذبا على أهل البيت، إلا أن هذه الكتب بعد ذلك عرضت على الإمام الرضا عليه السلام فنقاها من كل الأحاديث. وهذا الموضوع مبين في رجال الجيش رحمة الله عليه، رواية مبينة منقولة عن يونس بن عبد الرحمن من خواف أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جمعوا له كتب أهل البيت التي جثت فيها الأحاديث ونقحها، ولذلك البعض يشتبه، وحتى بعض العلماء يشتبهون حينما يقرؤون أن هناك من يكذب على أهل البيت وهناك من دس الأحاديث. صحيح، إلا أن الأئمة قاموا بتنقية هذه الكتب في رجال الكشف وفي غير رجال الكشف، هذه المعاني واضحة. الإمام الرضا مثلا عليه السلام نقح كتب الحديث عند الشيعة، وكذلك إمامنا الجواد أعطى إجازة مطلقة للشيعة في نقل الحديث الموجود في كتبهم، والرواية موجودة في الكتاب الشريف وفي غير الكتاب الشريف، وهذا يشير إلى أن الروايات قد نقحت. مثل عن البحث في مسألة الأحاديث فيها كذب وافتراء أو لا، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وبحث في مقامها، لكن بالنتيجة الكلام جر الكلام وصلنا إلى حديث المغيرة، باعتبار أنه ذكر في كتب الرجال في كتب الحديث أنه ممن كذب على الأئمة ودس الأحاديث في كتب أصحابه. فقلت في البداية أظهر من العقائد التي لا يرتضيها إمامنا الصادق وإمامنا الباقر عليهم السلام. ثم بعد انتقل، وقطعا الإنسان ينتقل في سخافته وفي ضلالته شيئا فشيئا، ثم انتقل الى مرحلة الدس والافتراء على الأئمة، وبعد ذلك انتقل الى مرحلة ثالثة ان اخذ يدعو الى امامة محمد بن عبد الله المصري بن الحسن المثنى المعروف في كتب التاريخ بالنفس الزكية، محمد بالنفس الزكية، اخذ يدعو الى امامته وترك الدعوة والدعوة الى امامة الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. على اي حال ليس مهمتنا البحث في قصة المغيرة بن سعيد عن الله، ليس الكلام عن المغيرة، لكن النتيجة ورد ذكره، ورد ذكر المغيرية، فلا بد من بيان موجز حتى تكون عندك بعض شيء عن معاني، صورة واضحة عن معاني هذه الأحاديث الشريفة التي أتلوها على مشامخ. قلت نعم، صاحبني رجل من المغيرية. قال فما كان يحكي؟ قلت كان يزعم أن محمد بن عبد الله ابن الحسن هو القاضي، يعني هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. محمد ابن عبد الله ابن الحسن، الحسن هو الحسن المثنى ابن إمامنا الحسن السب صلوات الله عليه، وعبد الله هو عبد الله المحض، ومحمد ابنه، يعني محمد ابن عبد الله ابن الحسن هو محمد من نفس الذكية ابن عبد الله المحض، وإنما قيل له عبد الله الماحق لأنه أول هاشمي ولد من علوي وعلوي، فأبوه الحسن المثنى ابن الحسن السب، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن، أمه فاطمة التي قال عنها إمامنا سيد الشهداء صلوات الله عليه أنها أشبه الناس بأمي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. قيل له الماحض لأنه أول مولود ولد في البيت العلوي من صلب الحسن ومن صلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له الماحض يعني الخالص الصافي الصافي في النسب. كان يزعم أن محمد بن عبد الله بن الحسن هو القائل، وقصة محمد بالنفس الزكية وبالنفس الزكية قصة طويلة لا أتمكن الآن من بيانها ومن تفصيلها، لكن خلاصة الكلام أن العباسيين وأن الهاشميين أكثرهم فيما بينهم على أن الخليفة هو محمد، حتى أبو العباس السفاح الذي تولى الخلافة أولا من بني العباس، وحتى الدوانيق أخوه الذي جاء بعده، هؤلاء كانوا قد بايعوا مرتين محمدا للنفس الزكية، وإن كان الدوانيق بعد ذلك هو الذي قتل محمد للنفس الزكية في واقعة المدينة في ثورة المدينة. فمحمد هو هذا الذي أرث بالنفس الزكية الذي كان يدعو إليه المغيرة ابن سعيد عن الله، كان يزعم أن محمد بن عبد الله بن الحسن هو القائم، والدليل على ذلك لا زال يزيد بن أبي حازم ينقل الكلام، يقول والدليل على ذلك أن اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه حرفت أحاديث وضعت أحاديث، بعض من العلماء يقولون هذه الأحاديث وضعها العباسيون، وبعضهم من يقول أن هذه الأحاديث وضعها الدعاة الذين كانوا يدعون إلى إمامة محمد بن عبد الله، وإلا الأحاديث الصحيحة أن النبي قال اسمه اسمي وكنيته كنيتي، لما قال أن النبي أن الإمام الحجة عليه السلام اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أحاديث الواردة الصحيحة عندنا اسمه اسمي وكنيته كنيته، وهو أشبه الناس في خلقا وخلق، فاسم النبي اسمه وكنية النبي كنيته، أما أن اسم أبي الإمام نفس اسم والد النبي صلى الله عليه وآله هذا ورد في كتب العلماء. فقسم من العلماء يقول أن العباسيين اثروا هذه الأحاديث، وقسم من العلماء من يقول أن الذين كانوا يدعون لإمامة محمد للنفس الزكية باعتبار أن اسم محمد وأن اسم أبيه عبد الله فقالوا إن الإمام الحج عليه السلام وأن المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله واسم أبيه اسم أبي النبي. فقلت له في الجواب يعني يزيد بن أبي حازم يكلم هذا الذي كان من المغيرين، فقلت له في الجواب إن كنت تأخذ بالأسماء إذا كان الدليل على أن هذا هو الإمام المهدي عليه السلام دليلك فقط الاسم استناد إلى هذه الرواية، إذا كان دليلك الاسم إن كنت تأخذ بالأسماء فهو ذات ولد الحسين أيضا من أولاد الحسين من كان موجودا واسمه محمد بن عبد الله، إن كنت تأخذ بالأسماء فهو ذات ولد الحسين محمد بن عبد الله بن علي، مقصود هنا محمد بن عبد الله الباهر بن الإمام السجاد، علي هنا المقصود علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه، ابنه أحد أولاده اسمه عبد الله الباهر، قيل له الباهر لشدة جماله وحسنه، وفي كتب التاريخ لكتب الأنساب يذكرون أن عبد الله ابن الإمام السجاد عليه السلام ما كان يجلس في مجلس إلا وبهر الناس بجماله وبنور وجهه بصباحة وجهه الشريف. عبد الله الباهر من أولاد الإمام السجاد، وأيضا له ذرار وله عقد مذكور هذا في كتب الأنساب. محمد ابن عبد الله الباهر، فهذا أيضا اسمه محمد واسم أبيه أيضا عبد الله من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان القضية، وإن كان محمد في كتب الأنساب يذكر عنه كلام يقدح فيه، معروف محمد بالأرقى، معروف في كتب الأنساب بمحمد الأرقى، في بعض كتب الأنساب يذكرون أنه قيل له الأرقى لأنه أصيب بالجدري وبقيت آثار الجدري لا تذهب من الوجه، بقي مجهورا، بقيت آثار الجدري في وجهه فقيل له الأرقى. في بعض كتب الأنساب لا يذكرون حادثة أخرى لدى صحتها أنا لا أعلم، لكن أذكرها، نذكرها في كتب الأنساب أنه اختلف مع الإمام الصادق عليه السلام وبصق في وجه الإمام الصادق، وبسبب هذا الأمر أصابه برش في وجهه، تغير وجهه، أصابه شيء من البرص، تشوه وجهه، كان جميلا أنه بصق في وجه الإمام الصادق عليه السلام بعد منازعة وبعد خلاف، فأصابه ما أصابه، فقيل له محمد الأرقى. على أي حال هو هذا المقصود، يعني محمد بن عبد الله الباهر بن الإمام السجاد. فهذا يزيد بن أبي حازم يقول إذا كان دليل هو الأسماء وتقول أن محمد بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى هو هذا الإمام الحجة وهذا الإمام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ودليل في الحسين في أولاد الحسين من هو بهذا الإسم، وحي موجود محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين. فقال إن هذا ابن أمه، يقصد من؟ يقصد محمد الأرقى لأن أمه كانت أم. فهذا لما احتج عليه يزيد بن أبي حازم قال إذا كان الأسماء فهذا من أولاد الحسين اسمه محمد بن عبد الله، فقال إن هذا ابن أم، ومحمد بن عبد الله الماحض ابن مهيرة، مهيرة يعني حرة ومهرها غالي، يقال للمرأة مهيرة يعني من ذوات المهور، ولا يقال لكل امرأة ذات مهر مهيرة التي يكون مهرها غاليا يقال لها مهيرة. وأم محمد بن عبد الله المحض كانت هند، ونسبها يرجع إلى قصي بن كلاب، قصي بن كلاب أيضا يقع في سلسلة أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من العوائل الشريفة المعروفة. فهذا الذي كان من المغيرية احتج على يزيد بن أبي حازم، قال له إن هذا أمه أمن، يعني هذا محمد بن عبد الله الباهر أمه أمن، وأما محمد بن عبد الله المحض أمه مهيرة، أمه حرة، والذي أمه حرة أن هذه مسألة عرفية وإلا ليس مسألة شرعية، في العرف الذي أمه حرة يكون أشرف منزلة من الذي أمه سبية أمه أمن. فقال لي إن هذا ابن أمن يعني محمد بن عبد الله بن علي، وهذا ابن مهيرة يعني محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عليه السلام. فقال أبو عبد الله عليه السلام فما رددت عليه حينما قال لك هذا؟ فقلت ما كان عندي شيء أرد عليه، يعني لما قال لي هكذا وبين لي أن هذا أشرف من كان هذا الفرض اعتباري، ما كان عندي شيء أرد عنه. فقال الإمام الصادق عليه السلام قال أولم تعلموا أنه ابن سبيل، يعني الإمام المهدي، ألم تكونوا تعلموا في الأحاديث الواردة عن النبي وعن أمير المؤمنين وعن الأئمة أن الإمام الحجة ابن سبيل؟ أصلا كان يمكنك أن تقول أن المهدي ابن سبيل وهذا ابن سبيل، لكن تدعي الإمامة على أساس الإثر وأنه ابن مهيرة هذا ابن سبيل واسمه موافق للذي تدعي له الإمامة، والوارد في الأحاديث أن المهدي عليه السلام أمه سبيلة لأبي ابن خيرة الإمام في أحاديث النبي وفي أحاديث الأمير، وهذه الأحاديث مذكورة في كتب الخاصة وفي كتب العامة، حديث جدا واضحة أن أمه سبيلة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أولم تعلموا أنه ابن سبيلة، يعني القائمة عليه السلام. الرواية هنا أوردها الشيخ النعماني وإنسان فيها شيء من المناقشة اللطيفة، لكن الشيخ النعماني أوردها في هذا الباب باعتبار أن الشيخ النعماني هنا في هذا الباب ذكر الروايات التي تتحدث عن صفة الإمام عليه السلام وعن سيرته، وهذه آخر رواية من الروايات التي تحدثت عن أوصافها. فيما سلف تقدمت روايات تحدثت عن وصف جسم الإمام، عن وصف محاسن الإمام، عن وصف بشرة الإمام، وتقدمت روايات لازلنا نشرح فيها عن وصف خصائص الإمام، وتقدمت روايات ومن جملتها هذه تتحدث عن أمه وأن أمه سبيلة، وإن كان في بعض النسخ ابن ستة وليس ابن سبيلة، ومقصود ستة ستة النساء يعني سيدة النساء، يعني أمه سيدة للنساء، ابن ستة يعني ابن سيدة النساء، لكن المشهور في النسخ أنه ابن سبيلة، والإمام ابن سبيلة كما بين ذلك الروايات المتقدمة. الآن ننتقل إلى فصل جديد، إلى فصل جديد من فصول هذا الباب، سيرته عليه السلام. أتناول رواية أو روايتين وأختم الحديث. الرواية الأولى وهي الرواية الثالثة بعد العاشرة من روايات هذا الباب تتحدث عن سيرة الإمام عليه السلام إذا ظهر، عن عبد الله بن عطاء المكي، عبد الله بن عطاء المكي عن شيخ من الفقهاء، يعني أبا عبد الله عليه السلام. لماذا يقول عن شيخ من الفقهاء؟ تقيه. ففي بعض الأحيان مثلا يقول المحدثون عن الأئمة، فما كان المحدثون يحدثون عن أمير المؤمنين فيقولون حدثنا أبو زينب، ولا يقولون، لأن معاوية إذا سمع أن أحدا نقل حديثا عن أمير المؤمنين يقتل وتهدم عليه داره، فكيف يحدثون حدثنا أبو زينب؟ فأبو زينب الشيعة والذين ينقلون الحديث يعرفون هذه التسمية، فتكون على سبيل التقية على سبيل الكناية حتى لا يؤذون بجرم الرواية عن أمير المؤمنين. لذلك في أحاديث أهل البيت أيضا الرواة من العامة أو من الخاصة الذين نقلوا الحديث عن الأئمة يقولون مثلا حدثنا فقيه من الفقهاء، حدثنا الفقيه، حدثنا الرجل، حدثنا العالم، حدثنا العبد الصالح، يأتون بكنايات يكنون بها حتى لا يؤخذون بهذا الجرم وبهذه الجريمة النكراء عند العباسيين أن هذا ينقل الحديث عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن شيخ من الفقهاء، ليس فقط الحكومة يعني، حتى الناس، فهذه القضية واضحة إلى يومنا هذا. حديث أهل البيت، زرارة ابن أعين من خاصة أصحاب الإمام الصادق، الإمام لعنهم وهو من خاصة أصحاب الأرض، والإمام يقول أن الجنة اشتاق إلى زرارة، ولطالما اشتاق إلى زرارة ابن أعين، حتى في بعض الأحاديث الشريفة منقول هذا المعنى أن الإمام زرارة رحمة الله عليه كان قد وضع يده في يد الإمام عليه السلام ويسيرون في الطريق والمدينة مليئة بالنخيل، فهم يسيرون اعترضت مسيرهم نخلة، لما اعترضت مسيرهم نخلة انفكت يد الإمام عن يد زرارة، فما ان تعدوا النخلة إلا والإمام يعتنق زرارة باكيا، يقول أنه هكذا الإمام يقول لزرارة أني خفت يعني هذه اللحظة أن أفتقدك في هذه اللحظة القليلة، وإني اعتنقتك جوفا. الإمام اعتنق زرارة، منزل الزرارة واضحة في الأحاديث الشريفة. الإمام لحنها وأمام الناس لحنها، ووصل اللعن إلى زرارة، وحتى كثير من الشيعة أعرضوا عن زرارة بسبب لعن الإمام. ولذلك بعد ذلك زرارة يرسل ابنه إلى الإمام الصادق عليه السلام. زرارة كان في الكوفة، كان وكيل الإمام في الكوفة، فقيه العراق، فقيه الشيعة كان في الكوفة. لما يرسل ابنه إلى الإمام الصادق، الإمام يبين له كثير من المعاني. يقول أنا كصاحب السفينة، مثل ما صاحب السفينة خرق السفينة يعني الخضر عليه السلام حفاظا، أنا معكم كصاحب السفينة. مثل ما صاحب السفينة خرق السفينة، وأهل السفينة لو كانوا قد رأوه لعدوه عيبا وضارا، إلا أنه خرق السفينة لئلا يأخذها هذا الملك الضال، باعتبار كان يأخذ سفائن الناس، وهؤلاء فقراء ومحتاجون للسفينة. فالخضر عليه السلام خرق السفينة، إنما أنا كصاحب السفينة يعني هذا اللعن، وإنما أنا كراعي الغنم وراعي الغنم، وأنتم مثل الغنم، وأنا وراعي الغنم أعلم بغنمه. رواية مفصلة، والرسالة رسالة الإمام الصادق إلى زرارة مفصلة في رجال الكشف في غيره، ليس عن الحديث لذكر تفاصيل الرسالة، لكن من جملة ما جاء في كلام الإمام الصادق عليه السلام، الإمام هكذا يبين أنه نحن إذا مدحنا شخصا ذمه النفس، وإذا ذممنا شخصا مدح النفس. أنا ذممتك حتى يمدحك النفس. الناس هكذا، ليس فقط الحكومة العباسية والدولة العباسية، والآن نفس الشيء هذا الأمر موجود، هذه القضية وهذه الظاهرة واضحة. حديث أهل البيت مذمومة، من اشتد اتفاقه بحديث أهل البيت بها، وهذه القضية واضحة وظاهرة في كل زمان وفي كل مكان وإلى يوم هذا وإلى هذه الساعة. عن شيخ الفقهاء يعني أبا عبد الله عليه السلام قال سألته عن سيرة المهدي، كيف سيرته؟ فقال يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام جديدا، لأن الإمام الحجة عليه السلام يأتي والإسلام غريب. الإمام الحجة عليه السلام يأتي والإسلام مهجور. الإمام الحجة عليه السلام يأتي والقرآن مهجور. وحينما أقول الإسلام غريب والقرآن مهجور، لا يعني أن الإسلام في زماننا هذا ليس غريب. الإسلام في زماننا هذا غريب، والقرآن في زماننا هذا مهجور، وأهل البيت في زماننا هذا مهجورون، وأهل البيت في زماننا هذا متروكون، وهذا أمر واضح. وغربة الإسلام من وجهين، غربة الإسلام في ضمن هذا العالم الواسع. الآن أعداء الإسلام في كل سطع وفي كل مكان على وجه البسيطة يحاولون النيل من الإسلام ومن أهله بأي أسلوب بأي طريقة. هذه غربة، غربة للإسلام، وغربة للإسلام بين أهله. حينما نريد أن نعرض هذا الإسلام الذي ينطق به الناس ويتبجح به الناس، وحينما نريد أن نقارن هذه العقائد التي يعتقدها الناس مع الإسلام الواقعي مع أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد هناك فرقا شاسعا، نجد هناك بونا بعيدا جدا بين الإسلام الذي نلوفه على ألسنتنا وبين الإسلام الذي وصفه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو أردنا أن نلقي النظر على الروايات التي تتحدث عن سيرة الإمام الحجة عليه السلام، وعن الأحكام التي سيبينها، وعن الحقائق التي سيكشفها، حينئذ يتأكد لك هذا المعنى من أن الإسلام الآن غريب، ومن أن القرآن الآن مهجور حقيقة. وهذا الإسلام الذي ننطق به وهذه المعاني التي ندعيها، لو أردنا أن نقارنها مع هذه أهل البيت وجدنا بعدا كبيرا فيما بين إسلامنا وبين ما جاء في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يهدم ما كان قبله، كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمرا جاهلا، يعني أن الإمام يأتي ليهدم الجاهلية، والجاهلية واضحة. الجاهلية لا يعني أن الإنسان أن يعبد قلما، وإنما من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومن لم يعرف إمام زمانه أيضا على صنفين: إما المخالفون أبناء العامة العمياء الذين أنكروا الأئمة عليهم السلام، هؤلاء لا يعرفون إمام زمانه وإنما ينصبون لهم إماما خيرهم يجعل القرآن إماما لزمانه، وأما هم ينصبون أبا حنيفة أو ابن باز أو غيرهم لعنة الله عليهم أئمة لزمانهم في زماننا، وإلا خيرهم يقول إمام زماننا هو القرآن. فإما المخالفون وهؤلاء يغطون في جاهليتهم وكفرهم وضلالتهم، وإما الشيعة الذين يجهلون معرفة إمامه، وليس معرفة الإمام لمعرفة اسمه ونسبه وكم هو عمره، معرفة الإمام بحسب ما جاء في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معرفة الإمام معرفة ولايته المطلقة، معرفة الإمام الاعتقاد بولايته التكوينية والتشريعية، الاعتقاد بكل مقاماته التي تحدث عنها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من لم يعرف الإمام هكذا كانت معرفته معرفة الجاهلية، ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهذه هي الجاهلية التي سيأتي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ليزيلها ويأتي بالإسلام الواقعي، يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام جديدا. يستأنف يعني يريد ويعيد الإسلام جديدا، يعيد الإسلام جديدا بعد أن يزيل هذه الجاهلية التي ألقت بكل كلاكيها على المجتمع الإنساني بنحو عام أو على المجتمع الشيعي بنحو خاص. الرواية التي بعدها بنحو سريع وأختم المقام: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: صالح من الصالحين سمي. يقول أريد القائم عليه السلام، أيضا هذه كناية عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقال: اسمه اسمي. زرارة يسأل الإمام الباقر، والإمام الباقر اسمه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقال: اسمه اسمي. قلت: أيسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: هيهات هيهات. هذه الرواية لا تتعارض مع الرواية التي قبلها. الرواية التي قبلها كانت تقول أنه يسير بسيرة النبي، لكن من أي لحاظ؟ من لحاظ أن النبي صلى الله عليه وآله هدم الجاهلية وجاء إمامنا حجة، من هذا اللحاظ يسير بسيرة النبي، يهدم الجاهلية ويأتي بالإسلام الجديد. أما المقصود هنا أن الإمام الحج لا يسير بسيرة النبي بلحاظ آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسير في الناس بالمن والرحمة، أما الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه واسمه المنتقل لا يسير بالمن، وإنما يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليقطع الشر من جبنه، لأن الناس على أصناف ثلاث: صنف يتبع الحق للحق، ويتبع الإمام الحجة لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الحق وهو الكمال وهو أجل الجلال وأجمل الجمال صلوات الله. وقسم من الناس يتبع الإمام خوفا أو طمعا، وهذا القسم من الناس فعلا هو يتبع، لكن الأهداف والمقاصد والغايات والأسباب التي جعلته الخوف والطمع، والإمام أيضا يستعمل هذا الأسباب. الإمام يحصل مال حتما، والإمام يستعمل السياسة، يحاسب الناس حسابا دقيقا. أما هناك صنف من الناس لا علاج له إلا السيف، وهم أكثر الناس، ولذلك الإمام سيقتل أكثر الناس، وهذا المعنى واضح في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: هيهات هيهات يا زرارة، هيهات، يعني هذا شيء بعيد لا يسير سيرة النبي من جهة المن والكف. هيهات هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته. قلت جعلت فداك لمن؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سار في أمته بالمن، يعني كان يمن عليهم، يمن عليهم يعني يعفو عن أخطائهم، كان يتألف الناس، يعني حينما يؤتى بالأسارة كان يطلقه، حينما يؤتى بالمذنب كان يعفو عنه، كان يصد الأفواه. ولذلك هذا الذي احتج على النبي بعد واقعة كنين القصة فيها تفصيل، وقال أنه كيف تجعل عطاء من الغنيمة كعطاء سائر الناس وأنا شيخ قبيلة. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين يا علي اقطع لسانك، فأمير المؤمنين انتهض قال علي يا علي هو سأل أو قال نعم إني لأقطع لسان، فهذا خاص أمير المؤمنين بأمر النبي قال ليقطع لسانه، قال وإنما أقطع لسانك بمئة بعير، أعطاه مئة بعيرا قطع لسانه. فكان النبي صلى الله عليه وآله يقطع الألسنة، وحتى في بعض الروايات ربما أعطى 100,000 درهم يكف الألسنة له. كانت سيرته مختلفة ما إمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي كان في مقام المداراة في مقام نشوء الرسالة، يعلم ستجري ما تجري على عترته وعلى الأئمة من بعده، فكان الذي كان. أما الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يقطع الشر من جذمه من أصله، ولا يقطع الشر من جذمه ما لم يطاح برؤوس ورؤوس ورؤوس من أهل العلم، لأن هناك من الناس من لا صلاح له، وكفى بالسيف شاسعا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بالسيف شاسعا. السيف أفضل شفاء، خصوصا أنه ورد في الروايات أن هناك من الأمراض من لا علاج له، ما لا علاج له، كداء الحسد، كداء الدفاع، كداء الحمق، هذه أمراض لا علاج لها، ورد هكذا في الأحاديث الشريفة، أمراض لا علاج لها، فلا علاج لها إلا السيف. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سار في أمته بالمن، كان يتألف الناس والقائم يسير بالقتل، بذلك أمرت الكتاب الذي معه، الكتاب الذي معه، الكتاب الذي هذه الكتب التي نزلت من الله إلى الأئمة، وباب مفصل في كتاب الكافي الشريف في الجزء الأول في باب الحجة، باب مفصل عن الكتب التي نزلت على الأئمة في بصائر الدرجات الشريف أيضا وفي غير ذلك من كتبنا الحديثية الشريفة، أبواب مفصلة وروايات أن هناك كتب نزلت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل، يقتل اقتل، والإمام يقتل ويقتل ويقتل، أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا. أصلا في بعض الروايات الشريفة أن الله يرفع الرحمة من قلوب أصحاب الإمام الحجة إذا وصلوا إلى دمشق، وشعارهم أمس أمس يعني أقتل أقتل. الرواية تقول إذا وصلوا إلى دمشق الله سبحانه وتعالى يرفع الرحمة من قلوبهم إلى أن يقتلوا يقتلوا يقتلوا حتى يرضى الله، حينئذ تعود الرحمة بالذات في دمشق. ولماذا هذا؟ لماذا دمشق؟ ورد في الروايات أنه إذا وصل أصحاب الإمام الحجة إلى هذه البلاد حينئذ ترفع الرحمة من قلوبهم. لماذا دمشق؟ معنى واضح، وهذه الأيام أيام مصائب أهل البيت في دمشق، هذه الأيام أيام أحزان أهل البيت في دمشق، هذه الأيام أهل البيت في الخربة، والله لا زالت إلى أيامنا هذه الخربة، هذه أيام أيام غربة أهل البيت، وأيام أحزان أهل البيت، وأيام ملامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أن يسير بالقاتل ولا يستتيب أحدا، لا يستتيب أحدا يعني لا يطلب التوبة من أحد، باعتبار أنه في الأحكام الشرعية أن بعض أنواع المرتدين أو بعض أصحاب الأعمال الفاحشة تطلب منهم التوبة، فإذا تاب رفعت عنه الحدود باعتبار أن التوبة تدرأ الحدود. هذا من القواعد الفقهية مثبتة في فقهنا الإمامي، أن التوبة تدرأ الحدود، تدرأ يعني تدفع الحدود، لا يقام الحد على الإنسان السائر. ولا يستتيب أحدا، لا يطلب توبة من أحد، لأن الذي يريد أن يتوب يتوب في زمن غيب، لا يعني أن التوبة لا تقبل مطلقا، لكن بنحو عام الإمام لا يقبل التوبة من أعدائه ومن المعاندين، خصوصا الذين قامت عليهم الحجج، تلو الحجج في زمن غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أن يسير بالقاتل ولا يستتيب أحدا. ويل لمن ناواه، ناواه يعني عاداه، ناواه يعني واجهه بالعداء، واجهه بالبغض. ويل لمن ناواه، ويل لمن ناوى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ومناوعة الإمام الحجة ليس فقط حينما يظهر بين الركن والمقام، الإمام الحجة إمامته ثابتة منذ أن استشهد إمامنا العسكري عليه السلام وإلى يومنا هذا وإلى يوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه. إمامته ثابتة ونحن نعيش في زمن إمامته، وإمامته ثابتة عهودها في أعناقنا، والبيعة ثابتة للإمامة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه في كل لحظة وفي كل ساعة. مناوعة الإمام ليس فقط حينما يظهر وحينما ينفر راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناوعة الإمام أيضا في زماننا هذا، في الأزمنة الغابرة من زمان الغيبة، في الزمان الآتي من زمان الغيبة، مناوعة الإمام هي هذه. عداء الإمام، الابتعاد عن الإمام، نسيان الإمام، التشكيك في أحاديث أهل البيت، التشكيك في عقائد أهل البيت، التشكيك في مقامات أهل البيت، وهذه المناوعة بدايتها. أليس الإمام الحج عليه السلام يقول للميرزا مهدي الأصفهاني رحمة الله عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق يعني أن الذي يطلب المعرفة من غير أهل البيت منكر لأهل البيت، مساوق مساوي، والمنكر لأهل البيت معادي لأهل البيت، خصوصا إذا كان من الشيعة، إذا كان من الشيعة لأن الحجج قامت عليه عداؤه ومناوعته للإمام ستكون أشد. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيقتل ويقتل ويقتل حتى يقول الناس أنه لو كان من ولد فاطمة لرحمة، هذه المعاني واضحة في الأحاديث، ورحمة ظاهرية لا تتجلى أبدا، لأن الرحمة سترفع من قلوب أصحاب الإمام حينما يصل إلى الشام وحينما يصل إلى دمشق. قطعا إنما يصل إلى الشام ويصل إلى دمشق بعد أن يمر في كربلاء وبعد أن يمر في النجف الأشرف، وحينما يقف إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في وادي الغاضريات، وتعود به الذكريات إلى واقعة الطير، وتعود به الذكريات إلى موقف أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، حيث لاقى من الآلام وحيث لاقى من الرزايا في تلك الصحراء التي صبغت بدمه وبدماء أهل بيته وأصحابه. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أي صورة نتذكر من آلامه، وأي مصيبة وأي فجيعة نتذكر من فجائعه ومن أحزانه، حتى جواد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كل من كان في عاشوراء، كل من كان في أرض كربلاء في معسكر الحسين، كانت حياته مأساة، كانت حياته مصيبة، كانت حياته لوعة، حتى جواد الحسين. وفي بعض الأخبار أن جواد الحسين الآن عند الإمام الحج عليه السلام، وأنه إذا ظهر الإمام الحج عليه السلام يخرج وهو يمشطي ذاك الجناح، تلك الفرس المحزونة، وفرس ذات الجناح واقعا لها واقعة تكثر في كتب المقاتل تدمي القلوب، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أتعبه الناس ونزفت أعضاؤه الشريفة، لكن أكثر شيء عالم الإمام هذا السهم المثلث حينما وقع في قلبه الشريف ونزف دماء كثيرة، والإمام أخذه التعب، الإمام أخذته الآلام، أخذته الجراحات، فبقي لحظات يستريح وهو على ظهر جواده إلى أن أتاه سنان لعنة الله عليه، فطعنه بالرمح في خاطرته وألقاه على وجه الأرض، وبقي الإمام طريحا على وجه الأرض والدماء تنزف من جوانب بدنه الشريف. الجواد في هذه اللحظة أخذ يحوم حول الإمام الحسين ابن سعد، قال دونكم الفرس، فإنه من جياد خير رسول الله صلى الله عليه وآله. الرجال حفوا والخيول اتجهت باتجاه الفرس. كتب المقاتل تذكر أن هذا الجواد أخذ يحامي عن سيد الشهداء وعن نفسه، أخذ يرمح برجليه حتى قتل جماعة من الرجال حين قال دعوه لننظر ماذا يصنع، ماذا فعل هذا الجواد. سيدي يا بقية الله والجواد عندك يا ابن رسول الله، ماذا فعل هذا الجواد؟ الجواد أخذ يحوم حول الجسد الشريف، حول أبي عبد الله، وهو يفهل لعل الإمام يلتفت إليه. دار حول الإمام يمينا شمالا ما من حركة، الجواد يريد أن يأخذ الإمام يعود به إلى القيام. لما يأتى الجواد من نهوض الإمام الحسين والإمام لا يتمكن من النهوض، حينئذ ماذا فعل الجواد؟ حينئذ ألصق الجواد بطنه على الأرض ومدد رجليه وعمال بظهره من الجانب الأيمن لجسد سيد الشهداء لعل الإمام يتمكن أن يرفع نفسه قليلا من الأرض، لكن ولا من نتيجة. حينئذ نهض الجواد إلى الجانب الأيسر من بدن سيد الشهداء، ألصق بطنه على الأرض ومدد رجليه وهو يبكي لعل الإمام يتمكن أن يصعد على ظهر الجواد، لكن الإمام ليس فيه من حراس. ماذا صنع هذا الجواد؟ حينئذ وقف الجواد حمحم صهل طويلا عاليا، شم الحسين في وجهه، بعد ذلك لطخ ناصيته بالدم وتوجه الى جهه القيام. يقول امامنا ابو جعفر الباقر كان ينادي الظليمه الظليمه، من امه قتلت ابن بنت نبيها. وتوجه الجواد الى جهة القيام، والعائلة قبل قليل ودعت الحسين وهي بانتظار الماء. لما سمع الاطفال الصهيل وسمعت العائلة الصهيل، زينب امرت سكينة لانها تعلم ان الامام الحسين كان يحب سكينة حبا جما، قالت بني سكينة اخرجي لاستقبال ابي لعل الإمام يأنس إن رأى سكينة. سيدي يا بقية الله، لكن حينما خرجت سكينة ماذا رأت؟ سيدي يا صاحب الأمر، رأت جواد الحسين وهو جوادك سيدي ملطخ بدماء الحسين. حينئذ انصرفت وولولت فتراكضت النسوة من كل مكان، وزينب عليها السلام دموعها جارية على خديها. يا جواد الحسين أين حسين؟ اللهم إنا نسألك